إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أسمع، أستعين، اللهم آمين. براني بريزم بنراني بريز قتابياني خوشويس برايانم خوشكانم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواي پروردگار لبرنامه تازمان لدرسي نوهم ماندا لشنواني اقل بيرو باور اسلامي دا ولعقيدة دا دين وخزمتان وارينا سر او بابة مسأليك أو منهج كتابي إيما أي خوانين ناوي أو كتابة يسأل رؤينا سريك الشيخ باسي كان كإمالين الأصول الثلاثة تا يسأل همو بيشاكيب وخوان مان كبرتي بلا توحيد الربوبية وألوهية هندي جار خومان سر من راكي شابو الأسماء والصفات يسأل أروينا خزمة الله. ويقول الشيخ رحمه الله الشيخ فرمي: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ أجر بيد وترى عادي أو بنشينانا أو سي بنشينا تشين كالتي يجب على الإنسان معرفتها كبيويستا واجبة لسر إنسان بهنزانية واجب اللسر بيوان وآفرتان واجب اللسر مروف أمسي ابن شينا بزانيت. فقل لو الله يبلي معرفة العبد ربه، وتانية بندكان پروردگاريان بناسن، ودينا ديني پروردگاريان شعر زابن، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبندكان نراوي إخوة پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که بوی ناردون بی ناسن که محمد صلی الله علیه و سلم. هذه هي الاصول التي سميت بها هذه الرساله. اما او بنما او بنشینانه که ام کتیبه لسر ناو نراوه الاصول الثلاث، اما بریتیلا بنشینه علمی شرعی وهي اصول العلم الشرعی. چون که تو خواهی پروردگار نناسین چون بی پرسین خو امرو تا راده یکی زور من رام وایا کیشمان تا راده یک علم نیه وکو پیویست کیشمان نناسین معرفتی خواهی پروردگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال لمکه هاولانی لسر ناسینی خواهی پروردگار پرورده کرد. چون انسان خواهی پروردگار من باش ناسی او کاته باش ریز لنعمکه خواه اگرین او کاتب باش لخواهی پروردگار اترسین و باش خواهی گوره من خوش اوید. بلام کسی که علمیش که کاتب خواه باش نناسی خوش خلقی و امانه لوشه دهان کتب عقیده و تبیه تو. بلام تنها کم ملاشتیگ و لبری کردوا باش خواهی گوره لیتی نگشتو خواهی گوره باش نناسی و جاری وای با پار ادوره، جاری وای لترس ادوره، جاری وای لنخوشی دست کاتا شکاتو شد. بلام جاری وای هاولان لیک رفت پیغمبری خواهی نبینی صلی اللہ علیہ وسلم خواهی پروردگاییان باش اناسی روشتن هموشتی گیان ابخشی لفی ناوی خواهی پروردگار و خواهی پروردگار و پیغمبری خواهشیان صلی الله علیه وسلم لما علم نالیان خواهش درویست. کوابو اصول ناسین راس و تواو امسیشتی خواهی گوره پیغمبری خواهی پروردگار دینی خواهی پروردگار ببالگوه. بویا بنشینه یکم معرفت العبد رب، انسان بنده پروردگاری خواهی بناسی بوی بانه بأن الله الخالق لكل شيء المتفضل على عباده بنعمه بجميع النعم المستحقة للعباد. وإخواني پروردگار بديه أنا له خالقي هموشتي أك أخواني پروردگار همو مخلوقات خواهي پروردگار فضلي لقلاك له نعمتي خوي رشدو تسريان بو همو نعمتي كيسا قولتني نعمت ناسيني خواهي پروردگار نادني رسالة ونعمي خواهي پروردگار پیغمبری بو نادن خواهي پروردگار لبرو شرك و توحيد لقوينو روناكي و تاريكي راس و چوت حلال و حرام چون حقي خواهي پروردگار بدين كتنها خواهي بپرسين وعوري بداني اي لقل بندکانا چون معمله بكي لگل برنامه که چون معامله که انجا او خواهی که لنبون یمیه ناو تبون او خواهی که خالق مانه او باش مان اناسه او ازانه چی قازان جیمه یا چی زرلی یمه یا بوی جائز نیه خواهی پروردگار او دستی کردوینتو او همو نعمتی بو مسخر کردو بو ایمه خصویت یا خزمت مان بلام ریگای نداوین خواه من برنامه بنوسین چون که خوا خالق معنا خواي گور ايما هنا وتبون امر ونهي حلال وحرامش لا اخويتي هلا يا زور او كسي رخنا الاخوا بقري ميراثي بو ودانيا لدين بيدرش وكافر بيه او كسي رخنا الاخوا بقري والله خايف من اسلامهم هم قبوله بل ام تنها للطلاق اللي قال يعني من مسلمانيه ناتو تنو دينو اسلام ابي حموي وكو يهود وبشيغان لدين ورا قرتو بشيغان ورنا اقل بو هي اصلي دو مانشيه قال ما بس معنا ابو اخوايك لنبون يمي ناوتبون أو هم وشاكي لقلا كردوين تنها أو شايستي پرستنا أبي غير أو نپرسين أو خاوني أم كونيا أبي صفاصي أو بكين أبي شويني برنامي أو كين أبي تنها أو بپرسين أبيش أزانيت قازان جو زرر من لكيوية انجا سرچا بنشيني دوهم معرفة دين الإسلام باشا كسيك أكربيتو إمام إخوة بپرسين لا إله إلا الله عم لا نعبد إلا الله تنها خوا شايستي ترسنا ولا نعبده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كأليم شايتي ذا محمد بندون يا رابي خوايا يعني لا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد أبي تنها خواي قرب وشي هو ببرسين بزان في غنبري خوا صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شون بو إيمي بيان كردوا نابي إما ببدع وخرافيات شون ما عندي أخوة أخوة برسي أبيت دور ركنيها بيت يكم أبيت بوخوة بيتنها بإخلاصي بختي كينو هاول بوخوة قرار ندين دوام أبيت ببي شرعي أخوة بيت شرعي أخوةش لبيغمر ورقيري صلى الله عليه وسلم وظيفي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم بياني ديني أخوة فروردقار بكات كابو هر عبادتي العهدي بيغمر النبو بيت أبي خماني ليه بباريزين شرك وبدع خماني ليه بباريزين بدع قمرائية بدعاء يعني زيادة الرويل الذي اشتاك دين نبي من دي كما دين بسر خلقيوا معرفة دين أخوة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينيك أخوة فروردقار ببيغمر ناردوتي ومان قرآن كلامي خواهي پروردگارا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حكمته تفسير وبياني أو قرآنية بما يشتمل عليه باشا من قرآنة چيه چي قرتوه تخوى يشتمل على چي على العقائد عقيدة وكباس ما كرت خواهي قوله هاولي نية لبديهنا لخلقية خواهي قوله هاولي نية لبره وبردني أم كونه خواهي قوله هاولي نية للشريكي أم مخلوقاته هموي ملكي خواهي قولن أسمان كانوا عرزي أو كتيايتي جيانو مردن للاي خواهي پروردگارا كهو ام عقيده ابي تنها او خواهي بپرسين اي خواهي شون بناسين لرقاي اسماء وصفاتو اسماء وصفاتش غيبة اي ما بو معنية بعقل تدخل بك عقل يكشتب وهي تدخل الله همونا وكاني خواهي وصفاتك كاني خواهي كاملة ناتواعي ونقصاني تانية او اي خواهي قولة اثباتي كرده من بو اثباتكم خواهي قول عليهم الرحمن الله الرحمن نايك نايرم لقرآن والسنة ناتبيت أو إخوان نفي كردي من نفيكم خواهي قول ناخوات خواهي قول نانوي خواهي قول محتاج نيا خواهي پروردگار كس ناتوانيت إشي كي بيسينت جبارة قهارة متكبرة كوابو لو ريقا وعقيدة وأو إخواهي قول إثباتي كردي إثباتيكم أو نفي كردي نفيكم وإلي الشرع لي بيدانكم اللي بيدانكم قرآن وحديثي صحيح باشان ببي أو إباناكي بقورن ما بيأ أويبا من الحمد لله رب العالمين نعلم الحمد أما التحريف اللفظية والله مخواي پروردگار كيف المئة الرحمن على العرش استوى من نيم ماناكي بقورن شون هاتوا نعلم استوى بمعنى استولى نحر في بوزياد كم نماناي بقورن والله كيفيتي شونيتي تنا خواي پروردگار خويلي يزانيت بويك شايسته بخواي پروردگار بو قتاب يشيرين كان يكشد بزانين كيفيه زانين سي ياساي هيا يك بينين كس خوينا بينيوا ليس كمثله شيء دو هاوي انا كيف بينيت تولي تشبيهنا بالله المثل على سياريكم بو بكرا الله شلون سياريك الله وك او سياري كاك فلان كس هاوينه هي بلي خوي پروردگار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خو هاوينينيه چونك مخلوقات همي نقصان وناتواون خو كامله سي حوال وخبر حوال عين قران وسنه باسي كيفيتي چوانيتي او صفاتاني خو بو باس نكردين انجا انسان مخلوق خو ايگار نشو يعني ته مخلوق خو يعني شي نشو يعني ته مخلوق خو مخلوق اس علم روح روح سياره جوازه روح انسان جوازه روح خانو جوازه اما لمخلوق جوازه ايا شواز روح فيل يقل قال ميرول لله المثل وكيك قاشان وكيك دسي النخيه كاب لبين ما مخلوق لبيني خوا ومخلوقه بهيش ونابه تشبيه نخوا كان مخلوق انا مخلوق بخوا شون كان مخلوق نتواوا نقصان اخوا كامله كاب كاتيه موال عقيده مريت التوحيد اسماء وصفات توحيد خواي پروردگار لو عبادتنا بو خوابه توحيد الربوبيه انها خواي پروردگار بتاگرين لا تدبير ام كونه ولا صاحبتي ولا خالقتي هو احكام احكام حلال وحرام لخوا ولا جيبيت حلال وحرام يا من يجد سلمان واجبه احكام كان شبيته بينج بشو يعني شبيته بينج بشو او حكم واجبه جبه جيك اجر دسك هيك گناه تقات او حكم حرامه او ايشو عارق حرامه فروشتني حرامه بس عرب ويبري حرامه يارمتي داني حرامة دكاني بديتي بها حرامة بولابو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نظر كردني آفرت حرامة آفرت قجي دسي بالي أما أنا كشفك حرامة في غمر خواه فرمي بواني باشنا ما حكما قد أخي كردن توقع كردن ربا حرامة بالي بدي بقرز وزياتر والبقريت أحكام أما الناسين ديني خواهي قول أم أحكام حتى لين آياتي أحكام احاديث احكام مزانم للاي خواي قول الله ديني خواي شي حلاله وشي حرامه اما ناسيني ديني خواي من شي نيسي همان معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ناسيني بيغمر خواي كمحمد كري عبد الله يا بيغمر خواي صلى الله عليه وسلم فيش اوي بيت الدنيا باقي وفاتي كردو ولا 8 سالي دايكي وفات اكاد تا 8 40 سالي نزيكي فيش اوي ك 8 40 سالي خواي پروردگار وحي بو دا ابزينيت أبيت في غمري خواص صلى الله عليه وسلم أدي أنا كاني كنسخ أبيته لعقيدها ميكن أم محمد المصطفى كقرآن خواي جورة بشبش لماوي بستو أو نص على بوي دابزي لشخص وسيا صلوا فاتك أو قرآنك كلام خواي برورد جارة عقيدة وأحكامه قصصي تاعه بسرهاتي أو أنا كموحد في غمراني بيشو هو أو كسيشي كشرك كردو عاقبتي عن شون بو أو أنا ك أهلي الشرك بونو تعاون ولا أبرائي على قلب شركة كردوة شوانونو أوشتانا معن بو بيانكات جانا سيني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بويك أنه الرسول من عند الله أني رأيك للعيني خواهي برورد قالوا إلى الناس كافة وهمو بشريت أوي بلي من ناقريتو أوي لأهلي كتاب شواني نكبت أوي بباور أبيت أوي ناوي محمد ببي سي صلى الله عليه وسلم لأهل كتاب بمريت الرواتا أقري جهانم شكبوه قرآن توراة إنجيل كتحريف كراوة قرآن واباستكا يمجبع ورمان وايا هلي وشاندتو نسخي كردوه أبي همو أهل كتاب شويني قرآن بكون شويني محمد المصطفى بكون يمجبع ورمان ببيغمبراتي عيسى عليه السلام موسى عليه السلام أو بيغمبراني كلا قرآن ناويناتو أو بيغمبرانيش كناويناتو چي بيغمبران هاتون إما كبيغمبري خواه قرآن السنة چي إثباتك أو باورمان بيه هي جاك وابو محمد صلى الله عليه وسلم ناسيني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بويني راوي خواه پرولگارة بواب الشريات كزبويني لديني محمد درشي صلى الله عليه وسلم وكو بيشوايا وكو قائد يكتما شايك يبلي قسكاني جوانا نلاي بيغمبري خواه أو كسكافر مسلمانية أي بيغمبري خواه خواه قرابة شي چي لقال خواه هناوا بالهدى ودين الحق هدى هناوا أو قرآن السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم رهنمائي بو خلقي هداي عن العلم النافع قرآن والسنة السنة صحيح ديني حق شيا بريتي العمل بالعلم إشكردن بو دينيك في غمر هنايتي صلى الله عليه وسلم أمسي ابن شينيك باسمان كرت بريتي اللويك أفرمي هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره او سيا برسياري كانسان لقبر برسياري لاكريت او سيا برسياري كلقبر برسياري لاكريت كلام من او قسم زور لاشيرينا الين ما مصايك يانو تبون اري تلقيني او مردوب خينيتي والله انا رب تلقيني تبوتي تا ساغ وروشتم تلقينم كحاشي قسم لقلاكر ايماني انا اسا تانو لنا قبر اليوم تبقى بمردوتي تلقين بو زندوا او سيا برسياري بوي بجي لقبر باساني والله ملائكه اديتو خواهی گرم موفق معنا کرد. بلام ل دنیا پشتی لی هال کم ل قبره زبان تی کشی و کوچون اسپی غماری خوا. صلّا الله عزّ و جل خدمت انفر مدت صحه کپی غماری خوا بومان باعث کرد. کوابو مهمتی ایما ایش کردن بمسی بنچینه ل قبره کپرسیار ما لی اکری تحذیر کردن اس ایما. آویک ل جیانین تخلیکی تحذیر کردنیم. ایش اکین بو تعقی کردن ویک. لکیا امتحان اکین ل ناو قبر. او سيا برسيارة چي او سيا بنشينه كأم در زمانة بيناوي دانيا أم كتابيان بناونا او چي برسياري خواد لي أكريت من ربك برسياري پیغمبركت لي أكريت چي تاو درباري و پیغمبرك خواد روانه کرده او پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم برسياري مبدأ دين لي أكريت لسر چي دين اجيائي تو لسر چي دين اكريت بو اي فرميت لحديثي براحة فرمودية كي دريجة باسي روح كيشانك چي ايمان دار چي كافر افرميت إيمان دار كاتي خرا قبل يأتيه ملكان يما بدري يجيب أسيكا وتعالى خير ما إن شاء الله نعم أنا الشرحكين أفرميت فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له برسيالي لك من ربك فرورد قارت يابو فيقول ربي الله بوتك اللجيانة لعبادته فرستت موحد بوا تنا خواي فرستوا تنا شوين ديني خواي قورا كوتوا له والله ما كيف عسانية دوتا خواي قورا موفق لك فيقولون له ما دينك أي برنامه الدين تشيبه فيقول ديني الإسلام فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم چي تانا وسبارد بو بياوي كنير راب ولا تنا لاني خواي فرورد قارو فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له وما علمك الله أوني راو في غمري خواب محمد صلى الله عليه وسلم باشر أما تون زاني أفرميت قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته من كلامي خوا كتابي خواب في القرآن إيمان بيهنا دان بيانا دنجل أسمان دي أن صدق عبدي خوا لو أنا ما نقربه خاطر اسمي عظمي خوي دنجل أسمان دي أو بندم راسي كرد فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة يعني لا نقربه ففرشوه با هم زي وصل أفرمي بوي راخن لبهشت وبوشاكي بهشتي ببوشن بدرقايكي بهشتي بوبكنو أو كاتا لبوني بهشتي بوتي لنسيمي بهشت لطيبي بهشتي بوتي وقبري شي تاوك وشاو بركات أكريتو وهل وها أفرمي أقر كافر يبخريت قبر ليرا شايت يا أوسيا بنشينيك لقبر برسيارة اللي أكريت برسيارة لكسي كافر أكريت خواب أنا مامداد خواهی گوره به توحید و من گره نیتو خمانو کسو کارو دایی کبا کنو کستی کن امین یا ربی افرمی یأتیه ملکانی فیجلسانی فیقولانی له من ربک فیقول ها ها لا ادری کاتی اما بلگیر سراوی عذابی قبری شیا و ان باسی امک زور گرنگا ارکسی تغذیری بونکا با عمل بلا ایمانم هیو عملت نبیت او راس ناکا او ایسان توشی غرور بوا پرسیاری لیکا پروردگارت کیه تيك شو هلا دنيا سبرو طلبيك تحضيري انك لما مصاب رسائل لك تشبيهنا يبوا ها ليتك شو نازعنا تشيب لك ها ها لا ادري فيقولان له ما دينك اي دين ومبدا تشيبو برنامج تشيبو فيق ها ها لا ادري كواب امي الليره دل سوزيه ما بو خزمو كسوكار مان بو ملت مان او تامبلين برنامج خوا كامله برنامج خوا بختوري دنيا وقبر واخرتي تيايا با واز لبرنامج دسكر دكان بينين لشرق وغرب نيهنين خوايا كزانايا خوايا كحكيمه خوايا كدانايا دستور برنامج بو ناردين با ني غورينو بهي شرق وغرب دعاي لقبر الين ها ها لا ادري او كاتلم نازانم ها ها ليك يا كشف لا أدري فيقولون له بوي أمش توحيد براك أنا كيش وين كوتوي سلفي صالحة قرنجي بدأت أمبش التوحيد وهم بشك عني كش لقبره لها واركردن بو شو كخلص رأوا بمريكا حلال وحرام لغير أخواي جورا واربجريت دينه مبدئي غير القرآن بيت أبي وري أي كيتوه بيت دل صوزي بي دسي بجري وكانت أخواي جورا بركة الدنيا وإن شاء الله آخرتش معنا ذاتية إن جاء عليه فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب ففرشوه فأفرشوه بها القطع ففرشوه بها وصل من لو يفرميشي چند تعبیری که خوشه صادق عبدی بندکم راسی کرد لبروی ریزی لگرد تشریفه بلام لیره هر ناوی نینه کذبه بایه خواه پنامم دا فرشی لاغر و بو ریخنه و کاتا درگاهی که لاغر بو اکریتو بونو گرما و حلماوی آگر او کاتا حریها گرمای آگر سموم سمومی آگر یعنی بونو ناراحت یکیتی وکو علماء فرمون ریح گرماو بونی جهنم دیت سری خواپنا من دا ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه يو كاتيت القبرك إلي تسكبته أو يعني شيبو كراو يتد لدوايا ونارحة نامنية دوايا وفقير نامنية نخوشي نامنية مردن نامنية بعكسك الشيوة أو الراب واردو خوائل أخوي عاجز كلو يتد خوشي قد نابيني خواب نامان بدا جال لي رما بس ما شايت من لو أبو لم فرموديك الرشينا خزمتي كوتا إمام أحمد الروايتي كردوا وصححه ابن الخزيمة وهلوها أفرميت وصححه أيضا ابن القيم في كتابي الروح. أما مسلم يخالبو قتابي شدينا كان أو أبو كيما أو أصول أو سيا بنشيني كباسيا كين أو سيا برسياليا كلا قبر لمن أكلي أويل دنيا هولي بونا داو لسري نبيت خوابنا مام دا هر لي كم جاري قبرك كيوا ساقط بيو أكويتو خسارة ومن دا بيبوت شمك تعزيري بونا كردو عملي بينا كردو أنجا أفرمي ويمكن أن يقال عن هذه الأصول الثلاثة شيخ أفرمي للا بري شانزين لكتابة كي أفرمي هو أبيت لإمكانا إما بلين سبارد بمسي بنشينا بلين معرفة الرسول والمرسل ها والرسالة يعني شي معرفة الرسول الرسول ديالا ناسيني في غمر صلى الله عليه وسلم فالله هو المرسل بكسريسي نك اسم فاعل خواي پروردگار مرسل يعني خواي پروردگار او رسالي ناردو پیغمبري ناردو صلى الله عليه وسلم پیغمبري روانه کردو روانه کرد ومحمد رسول اي نير راوكا كيا خواي نير هذا كم پیغمبري خواي پروردگاري روانه کرد قرآني ويما روانه کردو اي محمد يا رسولك يا نير راو اي ديني اسلام رسالو برنامه دي خواي خالقة خوی برنامه من بو بنیاری خویشی پیشوا و گوره من بو دیاریکات لرگای اویشو نبی انسانی امتی محمدی تر اوی باوری بو نبی و لرگای او نبی ناچه تبهشت لا اله الا الله محمد عبده و رسوله او کلیلی بهشتا انجا کوابو وقد ذکر الشیخ هذه الاصول مجملتا مجمل یعنی بکرتی شیخ هاد ام بنشینانی بکرتی لیره بو باز کردین سیتکلم سین لزبانی عربی لگر صوفا بو مستقبلا پاشان بالتفصيل بدري اجيب ومن باسك يك يك بلا ام لسه بس ايش يا ويك بطريقه السؤال والجواب ب للرقاي برسيار ولام يعني شي برسيار ولام ام طبعا وكو خوي افرمي ما مصايان بو كس يقول تعرف خيانيت ككات يا برسيار كات انا كات يقول بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم يا غلام اعلمك كات يا برسيار الى هاول كدو او كاتب باشترين رقاي بس وترين رقاي بو اوي او علم بقاته او كسانيك جود لي أجرن. بويا فرمي وطريقة السؤال والجواب طريقة تعليمية جيدة ومفيدة. رجايكي شوازيكي باشي بسودي شيا للرجاكاني فيركرد. ثم شرع عن باشان شيخ دسي فيركرد رحمه الله تعالى في تفصيل الأصل الأول حد بدر يجي بوما نكات يكميان. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. برسيار اليوم كيا پروردگاري توكيا اراي پروردگاري من او ذاتي او پرستراوية ك خلقني رباني يعني خلقني مني لنبون هنا وتبون وانشأني مني بيقى عندوها خواي پروردگار يمين لنبون هنا وتبون رزقي داوين انجا افرميت كابو الرباني بشي تفسيدي كرشيخ خلقني وانشأني يمين لنبون دروس كردوها خواي پروردگار ورب جميع العالمين بنعمه هو همور جميع العالمين يعني همو مخلوقات أسمعنا كانوا أرزو أويكتي آياتي خوي پروردگار بنعمتي خوي فهو المنعم على عبادي منعم كي أو ذاتيك أو نعمتي رجيت سر بندكان بكل ما لديهم من النعم همو نعمتان ماني خوايا إنسان نيداتا بال خويوة جوانيت، شاكيت، علمت، إيمانت، عبادت هموی فضل خواهی پروردگاره نسر من كوابو أفرمي وما بكم من نعمة فمن الله آيات 53 سورة الأنعام شيء هر شاكو بهريك تان هبيه أو همو إلى خواويا أو إلى خواويا با شكري خوابكم نك غرور بمقرية هر كات إنسان نعمتك من دا بال خمان ترس من في خواي قرأ لنا بيدا ليه من بسيانيته زو توبة بكين جاء فرمي شيء باشان وهذا المعنى مأخوذ من معنى الرب أمانا لتيوا والقراوة لما نايو الشيء كلمي رب فالرب لما أنا كان رب المالك خاوان لما أنا كان رب المنعم أو ذاتيك نعمة الرجية تسر مخلوقات خويا المعبود بارستراو قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى يعني شيء أم في ناس عليه خواهي بروردقار بارستراو جيقال الله هيج پرستراوية كتير نية شايستي پرستن بيت تنها خواه شايستي بحق شايستي پرستنه وايج بلاي نلين هيج پرستراوية كنية چونك كساني هن طاغوت يكا پرستن يوايا قبر پرستي يوايا جنة پرستي يوايا كل زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايسي شبينين نابينين لفضايا كان بتي كان دانياوا لهندو رولاتاني تر بتا پرستن بلام اما چيه پرستراوی باطله پوچه پرستراو هی قرآن اثبات کړه بلان پوچن بلان پرستراوی شایسته به پرستن تنه خوای پروردگار بلګش الحمدلله رب العالمین شایت یا چیه رب العالمین کما بس یا همو سپاس واستایش بو خوای پروردگاری جهانیانه قال شیخ ان جاء فرمی الحمدلله حمد عم ثنا ثنا یعنی باسی سپاس و سایش خواهی گوره بکنی با صفت جوانکانی خواهی گوره و دوباره و سیباره و بردوان بیل سری الثناء کله یستحقه هو همو ثناء و سپاسک همو سپاسک شایسته خواهی پرسترا و خواهی تاکو تنهای خواهی گوره خواهی خالقه و هو رب العالمین قال شیخ و کل ما سی والله عالم و انا واحد من ذلك العالم جگل الله همو پیوتره چی؟ عالم خواهی پرسترا چیه؟ خالقی همو عالمه رب العالمين الحمد لله رب العالمين جيقال الأخوة همو يبيوتي يشي عالم اكي خالقيتي خوا خالقيتي ورب العالمين بوي أفرميت وأنا واحد من شيكيكم لو مخلوقاتها من شيكيكم لو عالما كوابو وأنا واحد مخلوق من جملة المخلوقات من شيكيكم لو دروس كراوانيك أخوا دروسي كردوا فالسماوات والأرض وما فيهن عالم أسمان كان زوي أويك تيايتي أويك لبينتي همو يبيه وتري عالم وسمية الموجودات عالما ألي موجودات دروس كراوة كان ناو براوة بتي بعالم بو لأنها علامة على خالقي لبروي نشانة وبلغة وبرهانيك لسر خالقيتي قوري إخوة أويك أخواي پروردگار خالقيتي نشانة لسر أويك تنها أخواي قوري خالقيتي و خواهی گورش مدبری اتی بر ریوی ابا جا اگر خواهی گوره عز و جل مدبری ام کونه یا بر ریو بری ام کونه یا او همو نعمتش خواهی گوره رجیلی سر من لخوه او کوابو او بیتنها خواهی گوره بپرسید آلی رشا دعو کم لخواهی گوره رحم بمنو ایوش کاد عاقبت من بخیر بگیرید توحید من پی بخشید بش بمان قربانه براسي وبإخلاصي شويني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.